إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويسعدني ويسرني أن أجلس في هذا المجلس في هجرة عين دار التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وبأهلها وأن يصلح الذريات وأن يبارك بأعمار شيبها وأن يحسن الخاتمة لنا ولهم ولجميع المسلمين. يعني كم سعدت البارحة عندما نظرت إلى ذلك المخيم وقد امتلأ بشباب عرفوا المنهج الحق في وسط هذا الزحام الذي تكالبت علينا الأعداء من كل جانب ومن كل حدب وصوب، أعداء دين الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم من الملل الكافرة يحاولون قدر المستطاع أن يبثوا الفتن وأن يسعوا إلى القضاء على دولة الإسلام والمسلمين، وكذلك أعداء السنة وأعداء منهج السلف من معطلة ومتصوفة وحلولية منها وغير ذلك من البدع التي تتلون بألوان شتى وإن كانت كلها تجتمع في أنها قد ضلت عن الصراط المستقيم وجانبت الدين القويم وابتعدت عن سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. إن الجميع قد اشتركوا في عداوتهم لمنهج أهل السنة والجماعة، أعني به الدعوة السلفية التي استمرت على مدى الأيام ومدى العصور ومدى الأجيال ترفع راية التوحيد وتنصر السنة وتسعى لإخماد البدعة والفتن. ولا شك أن ما من صاحب باطل إلا وتجد أن في قلبه نصيب إلا وتجد أن في قلبه نصيب في بغض دعاة الحق، وذلك لأنه يجد فيهم وقوفا ضد باطله. ولذلك إن تعجب فلا تعجب عندما ترى أن أهل البدع قد ضربونا من قوس واحدة، فتجد أن الأشاعرة قد شاركوا المعتزلة في شيء من التعطيل، وأن المعتزلة قد شاركوا الجهمية كذلك في تعطيل، وتجد أن الأشاعرة قد شاركوا المرجئة في قضية الإرجاء فقالوا أن الإيمان التصديق، وتجد كذلك أن الخوارج قد شاركوا المعتزلة في قضية صاحب الكبيرة وإن اختلفوا في قضية الحكم عليه في هذه الدار، ولكن النتيجة واحدة حيث أن من لم يكن مسلما ولا كافرا فقد أخرج من الإسلام فأين يذهب، ولكنهم اشتركوا في النتيجة وهي أنه من مات من دون توبة هو على كبيرة فهو خالد مخلد في النار، وهذه عقيدة الخوارج والمعتزلة. وكذلك تجد أن الخوارج قد اشتركوا مع الرافضة في بغض كثير من الصحابة الذين شاركوا في معركة صفين وغيرها من المعارك، وكذلك تجد أن المعتزلة قد شاركوا الخوارج في الكلام والطعن في علي بن أبي طالب ومعاذ بن سفيان رضي الله عنهم، كما أنك تجدهم قد شاركوا الرافضة والشيعة في الطعن في معاوية بن أبي سفيان وغير ذلك، فتجد سبحان الله أنها جهاليز يفتح بعضها على بعض، وظلمات كل منها يقتطع من الآخر ظلمة. وبالتالي إذا ناظروا إلى أهل السنة لوجد المعطلة أنهم مثبتة، وهو معطل بغض النظر عن تعطيله، سواء كان تعطيلا كليا للأسماء والصفات كالجهمية، أو كان تعطيلا للصفات دون الأسماء كالمعتزلة، أو كان تعطيلا لمعظم الصفات وخاصة الصفات الذاتية والفعلية كالأشاعرة. الجميع قد اشتركوا في قضية التعطيل، وهي إنكار ما يجب لله عز وجل من الصفات، ولكنهم وجدوا في أهل السنة والجماعة إثبات لجميع الأسماء والصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبالتالي اشترك كل معطل في بغض أهل السنة. ثم عندما نأتي إلى فرق المرجئة كالغلاة الذين قالوا أن الإيمان المعرفة، وهم غلاة الجهمية، وعلى قولهم فإن إبليس مؤمنا، وكذلك من أتى من بعدهم من الأشاعرة حيث قالوا أن الإيمان التصديق فقط، ولم يدخلوا لا القول ولا الأعمال في مسماه، وكذلك الكرامية الذين قالوا أن الإيمان هو القول فقط، وبالتالي يدخل حتى المنافق في الإيمان حيث أنهم لم يدخلوا الاعتقاد ولا الأعمال فيه، وكذلك ما حصل من مرجئة الأحناف عندما قالوا أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان، وعملوا على تنحية أعمال الجوارح عن مسماه. فتجد أن هؤلاء المرجئة كل منهم قد اشترك في نصيب من الإرجاء، وبالتالي تجد أنهم عندما ناظروا أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ومن بعدهم ممن استلم راية التوحيد والسنة، وجدوا أنهم في قضية الإيمان يعتقدون أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فكل منهم وجد أن من أهل السنة ما يخالف عقيدته، في حين أن بعضهم مع بعض اشتركوا جميعا أن الأعمال ليست من الإيمان. وعندما أتى المعتزلة وقالوا في قضية الإيمان جعلوا الأعمال شرط في مسمى الإيمان وفي أصله، فإن ذهبت الأعمال ذهب الإيمان، في حين أن الأعمال شرط في كماله لا في أصله، مما لا يخفاكم. مقصودي من هذا الكلام أن هؤلاء كذلك وقفوا ضد أهل السنة والجماعة، لأنه وجدوا أن أهل السنة والجماعة في باب الإيمان يخالفونهم جميعا، حتى المعتزلة وجد أن أهل السنة يخالفونهم في قضية الشرطية، هؤلاء يجعلونها في الأصل وهؤلاء يجعلونها في كمال الإيمان، وبالتالي ترتب على قولهم في الإيمان ترتب قولهم في صاحب الكبيرة فكفروه. ولذلك هنا تأتي أهمية الأصل، ولذلك قال الأصول أن الأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، ولذلك هم عندما أصلوا هذا الأصل في الإيمان ذهبوا إلى الفروع والجزئيات فكفروا صاحب الكبيرة، لأنهم جعلوا أن الأعمال شرط في أصله، فمن ارتكب كبيرة فقد هذا الأصل. وبالتالي الذين قالوا أن أصحاب المعاصي لا يعذبون حتى وإن ماتوا على الكبائر بناء على أصل في الإرجاء أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن يكفي سواء كان الجهمية المعرفة أو التصديق أو القول، وبالتالي قالوا بعدم عذاب إيش العصاة. المقصود ليس التفريع في هذه المسألة، وليس المقصود من كلامي أن أتكلم في هذه القضايا العقدية التي لعلكم إن شاء الله عز وجل قد درستموها وفهمتموها وأتقنتموها، وما ذلك إلا بنعمة من الله عز وجل ومنه وكرمه، ثم ما حب هذه البلاد من تدريس عقيدة أهل السنة والجماعة، وما رزقها الله سبحانه وتعالى من ولاة أمر يقومون على تدريس هذه الأمور في مدارسهم التي هي تحت أيديهم وتحت حكمهم، وكذلك ما من الله على هذه الأمة من علماء أفاضل كرام هم أئمة الدعوة السلفية في هذا الزمان، هم مرجع أهل البلد هذا، فدرسوا هذه العقائد على أيديهم ووجدوا كتب أهل السنة منشورة في هذا البلد فقرؤوها فازدادوا نورا على نور. ليس المقصود من كلامي هو أن أبسط هذا الكلام في قضية التفصيلات الموجودة في قضية العقائد، ولكن المقصود من كلامي أن أصل معكم لمسألة معينة ومهمة جدا، وهي أن أهل البدع بمختلف بدعهم وطرقهم، ومهما تلونوا بألوان قد تشاركوا جميعا في قضية بغض أهل السنة والجماعة. وتجد أن أهل البدع يشارك بعضهم بعضا، حتى أن الباطنية المعروفة الذين جعلوا للقرآن ظاهرا وباطنا، فنفوا الصلاة ونفوا الصيام ونفوا الحج وغير ذلك كله، تجد أن الاثنى عشرية كما يذكر علماء العقائد، اللي هي الاثنى عشرية الشيعية، أنها يقولون أن هي دهليز الباطنية، فإن الباطنية من بنت إلا عليها. بل إن الباطنية عندما كانوا يدعون إلى باطنيتهم إنما اتخذوا من معتقدات الشيعة في قضية الولاية وآل البيت وغير ذلك منطلقا لكي يعملوا على تفريق المسلمين، ثم بعد ذلك يبنوا عليها ما بنوا من عقائد باطلة كافرة بعد ذلك. ولذلك تجد أن الباطنية بينهم وبين الرافضة تعاون، والمعتزلة تجد أنهم بينهم وبين الرافضة تعاون فيما اشتشاركوا فيه من قضية الطعن في الصحابة، حتى أن عمرو بن عبيد ذكر أن لو يعني الذين شاركوا في معركة صفين وغيره لو شهدوا على حزمة باقي الله لما قبل شهادتهم وغير ذلك من الأمور. والخوارج كذلك في قضية تكفيرهم للصحابة وقتالهم للصحابة أيضا شاركوا الرافضة في بغض جزء من الصحابة، قد يختلفون في البعض ولكن يتفقون في آخرين. المقصود هنا أن أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية هي الفرقة الوحيدة من 72 فرقة التي استمرت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جميع أبواب الدين. بل إن حتى في قضية المذاهب عندما ظهر التعصب المذهبي والتقليد الأعمى للإمام دون النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن أهل السنة والجماعة كان لهم من هذا التقليد موقفا، وقالوا بأن هذه بدعة، أعني به التعصب المذهبي وتقديم أقوال الرجال على أقوال سيد الرجال. ولا يخفاكم ما قاله عبد الله بن مسعود عندما قال نحن قوم نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولا نضل ما تمسكنا بالأثر. وكذلك ما قاله الأوزاعي المتوفى 158 هجري عندما قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وكذلك ما أثر عن الإمام مالك رحمة الله عليه عندما قال أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أثر عن الإمام حنبل والشافعي عندما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما قال الإمام حنبل إذا عارض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بقولي عرض الحائط. المقصود من هذا كله أن نعرف أن أهل السنة والجماعة ما من بدعة تخرج ويكون فيها منافاة لدين الله عز وجل وخروج عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا واتخذوا منها موقفا وبينوها وردوا عليها، فنصر الله سبحانه وتعالى بهم دينه وأعز الله سبحانه وتعالى بهم أهل التوحيد والسنة. وبالتالي نجد أن مرت على دولة الإسلام أولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العهد الأول الذي كان فيه صلوات ربي وسلامه عليه يبصر الناس في التوحيد ويبصر الناس في الأعمال والعقائد والعبادات، فكان إذا وقع أو وقع خطأ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بيانا شافيا كافيا، وهو أعلم الناس بربه، فهو أعلم الناس بالخالق كما يقول ابن تيمية، وأنصح الخلق للخلق وأكثر الخلق فصاحة وبيانا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم نجد أن بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأتى أبو بكر الصديق، عندما شذ من شذ في قضية الزكاة ورفض دفع الزكاة وكذلك الردة التي حصلت، وقف موقفا واضحا وبين وقويا من أهل الباطل فردهم. كذلك عهد عمر، كذلك لو رجعنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة يقول ألا أن كل بدع ضلالة، ألا أن كل ضلالة فتنة، فكان يبين صلوات ربي وسلامه عليه ويحذر من أن يدخل في الدين ما ليس منه. ولذلك قال موصيا صحابته، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور، فأمرهم بالسنة وحذرهم من البدعة، أمرهم بالحق وحذرهم من الباطل. ثم بعد ذلك عندما أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسار على سيرة من سبقه من سلفه، بدأت بعد ذلك تدب الفتن ويدب العقائد الباطلة في بعض الناس. ولا يخفاكم ما قام به ابن سبأ اليهودي من دخول في الإسلام ظاهرا والعمل على القضاء عليه باطنا. ثم بعد ذلك خرجت الخوارج وخرجوا عن إجماع الصحابة واجتمعوا وقاموا بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم أيام علي بن أبي طالب كذلك أيضا خرجت الخوارج وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك خرجت بذرة التشيع. وبدأت الآن الأمة تفترق، وبدأت الفرقة الناجية تبقى والفرقة الباقية تخرج تخرج تخرج تخرج، فرقة فرقتين ثلاثة. أيام عبد الله بن عمر الخطاب أيضا خرجت القدرية وأتوه من البصرة وسألوه قالوا إنه ظهر قبل ناس يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، فقال فإذا بلغت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ولكن الصحابة كان لهم موقف واحد، وهو أن كل من خرج عن الطريق الصحيح والصراط المستقيم حذروا منه وبينوا أصلها الفاسد. ثم بدت الناس تنقسم إلى قسمين، قسم يبقى في حياض أهل السنة وفي حماهم بإذن الله عز وجل، وقسم يتأثر بمن خرج فيخرج معه. فبدأت الفرق تنتشر. ثم بعد ذلك أيام الدولة الأموية كانت الدولة دولة إيش؟ أهل السنة، فكان المعتزلي والقدر لا يستطيع أن يفعل شيء أبدا. وبعد ذلك جاءت الدولة العباسية، ثم كان في أولها أيضا لم يكن لأهل البدع طولة ولا جولة، وهذا نبه عليه اللالكائي في مقدمة لشرح أصول اعتقاد أهل السنة. ثم بعد ذلك عندما أتى المامون والتف حوله الصحبة الفاسدة كبشر المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهم، نصر قول المعتزلة فامتحن أهل السنة فامتحن أهل السنة. ثم بعد ذلك مشت الأيام فبدأت دولة أهل البدع هي التي تظهر، وبدأ أهل السنة هم الذين يصبحون غرباء. وما يخفاكم بعد ذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما كانت دولة الأشاعرة هي القائمة ودولة الصوفية، فكانوا القضاة اللي فيها أشاعرة وعندهم تصوف بعضهم، ولذلك كانوا يحملون على شيخ الإسلام ابن تيمية حملة واحدة، فواجه منهم مواجهات كثيرة، ولكن رحمه الله ما منعه ذلك من أن يفزع بالحق وإن كان على حساب نفسه، فجلد وسجن، بل إنه انتهت حياته في السجن وأخرج جنازة من السجن، ولكن بقيت كتب ابن تيمية وذهبت تلك الدولة كلها بأصلها هي وعلمائها، ذهب ذكرهم وذهب ذكر دولتهم، وبقي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما بقي ذكره إلا لما دعا إليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود استمرت الأمور بعد شيخ الإسلام ابن تيمية تمشي سنين، وبدأ بعد ذلك الدول الإسلامية تفترق، وخرجت قضايا إيش؟ دويلات في كل مكان، دويلة في الشام، دويلة في في في جهة تركيا، دويلة في جهة العراق، دويلة في جهة الأندلس، ما الأندلس، دويلات تنتشر في كل مكان. فالدويلة التي كان يحكمها سنيا تجد أن أهل السنة يعيشون في نعمة وأهل البدع مضيق عليهم، والدويلة التي كان يحكمها بدعيا تجد العكس. مضت الأيام ثم بعد ذلك انتشرت البدع انتشارا ذريعا، فعندما نهاية الدولة العثمانية بدأ التصوف ينتشر والخرافات والموالد والقبورية، وعندما كذلك في الحجاز عندما كان يحكم الأشراف لا يخفى أنه كان ينتشر هناك انتشار كبير قضية البدع والقضايا هذه. كذلك في نجد كان ينتشر مثل هذا من عبادة القبور وعبادة الأشجار والاستعانة والاستغاثة بغير الله. في منطقة الإحساء، في منطقة الجنوب، في منطقة الشمال نفس الحاجة، وذلك لأنه قل العلم فانتشر الجهل، وإذا انتشر الجهل ولد أفراخه من تصوف وقبورية وتمشعر، لأن من جهل الحق وبحث عنه فلم يجده سوف يقع على الباطل، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. المقصود من الكلام، فأتى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثم بدأ بدعوته التصحيحية التجديدية، ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يمن على أهل السنة بدولة، فشيخ الإسلام ابن تيمية توفى وهو في السجن، وجاء تلميذ تربى على كتب ابن تيمية، ثم بعد ذلك عندما أتى هذا التلميذ الذي تربى على كتب ابن تيمية أقام الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ أقام الله سبحانه وتعالى له دولة. وذلك أن شيخ الإسلام ابن الوهاب وفقه الله إلى محمد بن سعود، ثم بعد ذلك اتفق هذا الشيخ وهذا الأمير على نصرة هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرها في جميع أفقاع الأرض والوقوف أمام أهل البدع. ثم بعد ذلك هذا بسيفه وهذا بعلمه وبيانه، فبدأت تنتشر دعوة التوحيد في نجد والمناطق التي حولها. ومرت الأيام فبدأت هذه الدولة تخرج، وكل ما دخل نورها في بلد إلا وتجد أن القبابة هدمت والسنة قد أقيمت على أنقاض ما وقع من البدع الصريعة تحت أقدامها. المقصود أن هذا أقامها البدع. ثم بعد ذلك مع السنين، عندما قامت الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، بدأ ينشر ما نشره أجداده من التوحيد، وذلك لأن هذه الدولة عندما تأخذ منطقة علماء الذين يدرسونها هم علماء التوحيد، أحفاد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وتلاميذه وغيرهم. وعندما سقط الحرمين بيد الملك عبد العزيز، بدأ بارك الله فيكم ينتشر علماء التوحيد في بلاد الحرمين. ونلاحظ أن بلاد الحرمين أمرها مهم جدا، وذلك لأن الناس كل مسلم في رقبته حج، ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، فلا بد على الإنسان أن يحج إلى بيت الله. فكان الناس قديما قبل أن تنتشر دعوة التوحيد، كانوا إذا حجوا إلى بيت الله وجدوا أن العلماء ليسوا بعلماء أهل السنة، بل علماء سوء وبدعة، والإنسان منبهر في بيت الله ويتأسى بهؤلاء الذين يظنهم علماء، وبالتالي يتزود بزاد فاسد من تصوف ومن تعطيل وغير ذلك، فيرجع إلى بلاده. فإن كان مبتدعا أصلا أتى، ازداد قوة على قوة على بدعته، وإن كان جاهلا لم يعرف شيء التبس عليه الأمر وأخذ البدعة، وإن كان سنيا فهو أحد رجلين، أحد ثلاث رجال، إما سني يأتي فتغلب عليه الشبه فيصبح بدعيا، وإما سنيا يضيق صدره مما يرى ثم يسكت وينصرف، وإما سنيا يتكلم فيلقى الأذى والعياذ بالله. إذا المقصود أن أهل البدع كانوا يفرحون فرحا شديدا، حيث أن دولتهم قائمة ودعوتهم قائمة. فلما أتت دعوة التوحيد أحل الله سبحانه وتعالى بدلا من تلكم الظلمة، ظلمة أهل البدع، نور السنة والتوحيد، فعاشوا علماء ودعاة البدعة والضلالة في ضيق وفي حقد على ماضيهم الذي مضى. فبدأ الناس الذين يأتون من خارج البلاد للحج يجدون بدلا من أولئك هؤلاء، فمن كان مبتدعا انكشفت له الأمور ورجع سنيا حامل لواء الدعوة إلى بلده، وإن كان سنيا قرت عينه بما رأى من إخوانه وازداد قوة على قوة، وبالتالي انعكست المسألة، وما ذلك إلا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ومضت الأمور، دعوة التوحيد قائمة، ولذلك الآن لا تجد في الحرمين ولا حتى في مساجد المناطق غير الحرمين درس يقوم به صوفي، حيث أن هذا الصوفي يدرس فقه أو يدرس عقيدة ويدرس التمشعر أو يدرس التصوف ويحترم ويقدر، وإنما مثل هذا تجده في السودان، تجده في اليمن، تجده في أفغانستان، تجده في هذه الدول التي يمتدحها القطبيون، تجد بارك الله فيك أن هذه الدول الحلقات القائمة في الدروس والمساجد هي حلقات أهل البدع والتصوف والتمشعر. وما يخفاكم أن إخواننا أنصار السنة الثلاثين في السودان وقفت مجلتهم ووقفت مدارسهم ومعاهدهم لأنها تدرس التوحيد في دولة السودان الآن، دولة الترابي التي يثني عليها القطبيون. ودليل هذا أن هؤلاء القطبيون ما ينطلقون من منطلق عقدي، وإلا لو كانوا ينطلقون من منطلق عقدي ما امتدحوا دولة علماؤها أهل بدعة ودولة أهل السنة والمثبتون للصفات هم المعذبون، وهم الذين لا يجدون قوة ولا حيلة على أن ينشروا دعوتهم. المقصود هذه الدولة إذا أتى الصوفية ما استطاعوا عليها، هذه الدولة إذا أتى الصوفية ما استطاعوا عليها، لا يستطيع الصوفي أن يأتي من بلده ويخرج جوازة ويقول أنا صوفي وأريد أن أدخل لكي أنشر الصوفية، ممنوع، مدرج اسمه ضمن لائحة الممنوعين في دولة التوحيد. ولا يستطيع أشعري ومعطل أن يأتي ويقول أنا أشعري وأريد أن أدخل إلى بلاد الحرمين لكي أدرس التمشعر، أيضا هذا الرجل تجد أنه إيش؟ ممنوع وضمن لائحة إيش؟ الممنوعين. ولا تجد كذلك أي خارجي أو معتزلي يستطيع الدخول، أو شيعي أو رافض غير ذلك. فالشيطان خبيث، فجلس يفكر هذا الخبيث، فجلست شياطين الجن والإنس يساعد بعضهم بعضا، كيف نستطيع أن ندخل إلى بلد التوحيد وولاة أمرها وعلمائها وأبنائها وعامتها كلهم على قلب رجل واحد وكلهم على عقيدة واحدة؟ ففكروا ودبروا، فأملى لحسن البنا بفكرة، وهي إيجاد اسم غير معروف من قبل وغير مألوف وجامع ومجمل، ودائما ما أتانا البلاء إلا من المجملات والعمومات. الإخوان المسلمين، وإذا سمعت كلمة الإخوان المسلمين ماذا تقول؟ تقول كلنا إخوانهم لأن الجميع مسلمين. فما أتى باسم الصوفية نقشبندية أو سهروردية أو جشتية أو رفاعية أو نقشبندية، ولا أتى بارك الله فيك باسم أشعري أو معطل أو كذا، أتى باسم إذا سمعوا السني شعر أنه من ضمن هذا الاسم، والأشعري كذلك، لكي يتسنى لهم الدخول إلى هذا البلد. فلما أتوا يدخلون عند الجوازات ناظر، فإذا في اللائحة صوفي ممنوع، أشعري ممنوع ينشر دعوته. أنت من قال أنا نحن الإخوان المسلمين؟ هذا ما هو موجود اسمه، هذا ما هو موجود اسمه إخوان المسلمين. وش أنت قال نحن إخوانكم وكلنا مسلمين؟ قال والله جيد، وهل البلد يحبون الخير؟ قالوا ادخلوا. بعدين محمد الياس عمل قضية التبليغ، كلمة التبليغ مجملة تبليغ الدين، إنما عليك البلاغ. فلم يأتي محمد الياس يذكر عقيدته هو الصوفية ويأتي باسمها، أو الماتريدية أتوا باسمها، إنما أتوا باسم إيش؟ التبليغ. ناظروا، وإذ بالتبليغ نهي ممنوع، وش تبلغون؟ قال نبلغ دين الله ونعظ الناس والمسلمين. قالوا ادخلوا، حنا الممنوع عندنا الصوفية، هم هؤلاء هم الصوفية، لكن لبسوا برقعا ووضعوا قناعا وكتبوا عليه تبليغ، وأولئك كتبوا عليه إخوان المسلمين. فدخلوا أين؟ دخلوا إلى بلاد التوحيد. ثم عندما دخلوا إلى بلاد التوحيد ماذا صنعوا؟ بدأوا ينشرون إيش؟ سمومهم. وأخفى شيء يعني يريد أن يستفيد من أهل البدع من أهل التوحيد في هذا البلد أمرين اثنين: إن أصبح أهل التوحيد في هذا البلد صوفية أو أشاعرة فهذا يعتبر فوز لهم، ولكن إن لم يصبحوا أشاعرة ولا صوفية لابد أن نستفيد منهم أمرين اثنين. الأمر الأول أن نقضي على قضية التحرج من اسم الصوفي والأشعري في قلوب أبناء التوحيد، وذلك لأن الإنسان إذا اندرج في جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أصبح ولاء للجماعة وأحب قادة هذه الجماعة، وأصبح يقرأ في كتبهم، فإذا قرأ في كتبهم تسللت البدع إليه، لأن في الوقت الذي ينكب على كتبهم انشغل عن كتب أهل السنة، فوقعت البدعة في قلبه وتسللت إلى نفسه. ثم بعد ذلك إذا أحب هذا الفكر أحب قادته، فأخذ يثني على حسن البنا. حسن البنا من قبل مفوض صوفي عند أهل التوحيد منبوذ، محمد الياس من قبل صوفي عند أهل التوحيد منبوذ، فما الذي جعل محمد الياس إماما عند بلد التوحيد وحسن البنا إماما وسيد قطب الأشعري إماما وعمر التلمساني الصوفي إماما؟ الذي جعلهم أئمة هو هذا الفكر الجديد المزخرف المقنع المبرقع الذي بارك الله فيه جعل أبناء التوحيد يجعلون من هؤلاء أئمة. هذه القضية الأولى التي استفادها أهل البدع. القضية الثانية التي استفادوا منها: ما دام أن أهل البدع أئمة فبالتالي أهل السنة الذين يحذون من أهل البدع الذين وقع حبهم في قلوب هؤلاء الشباب وجعلهم أئمة سوف يتخذ الشباب منهم موقفا، وبالتالي يبغضون علمائهم ويبغضون علماء أهل السنة وأئمة أهل السنة. فاستفاده البدع أنهم إذا أتوا إلى بلاد التوحيد احتضنوهم أبناء نجد وأهل التوحيد، واستفاده البدع أن علماء التوحيد ينبذهم الشباب ويسميهم المداهن العميل المباحث الكذا الكذا الكذا. هذه فائدة عظيمة استفادها البدع، وبالتالي بدأ كانت دعوة التوحيد تنشر التوحيد خارج أسوار دولتها، فنفع الله بها في أفريقيا وفي الهند في القارة الهندية وفي القارة الأفريقية وفي الأوروبية والآسيوية وغير ذلك. بدأ الآن المعركة داخل القلعة، وبدأت المعركة الآن في البيوت، فأصبح علماء التوحيد يجلسون مع تلاميذهم، فإذ بالتلميذ ينظر للشيخ أنه مداهن وأنه إنسان يريد الدنيا وأنه إنسان فيه جبن وخوف وأنه إنسان باع دينه بدنياه وأنه كذا وكذا وكذا، وينظر لدعاة الباطل والبدعة والتمشعر أنهم الأئمة. وذلك لماذا؟ لأن قبل الشباب كانوا يرون التوحيد ويدرسون التوحيد ويدرسون الواسطية ويدرسون كتاب التوحيد عند الوهاب وصول الثلاثة وغيرها، فكان ولاءهم وبراءهم على هذا. فعندما تأثر منهج الإخوان المسلمين والتبليغ أصبح ولاء الإخوان على منهج الإخوان، وولاء التبليغ على منهج التبليغ، وبالتالي منهج التبليغ أئمة الصوفية مبتدعة، إذن فأصبح يواي مبتدعة، لأن الولاء أصبح على التبليغ، البراء أصبح، الولاء أصبح على التبليغ، ولم يتبرى من أشاعر الصوفية الذين هم التبليغ. وكذلك أصبح يعادي علماء أهل السنة، لأن علماء أهل السنة ليسوا بإخوان مسلمين وليسوا بتبليغ، ولا تجد أن الشيخ باز أو ابن عثيمين أو ابن غديان أو غيرهم مدرج أسماهم ضمن المرشدين لجماعة الإخوان المسلمين ولا ضمن قادة جماعة التبليغ. فبالتالي هو أحب التبليغ واقتنع بها، وأحب الإخوان واقتنع بها، فنبذ من لم يكن منها وأحب من كان منها. فأصبح الولاء الآن والبراء ليس على ما درسه من كتب التوحيد وغيرها، بل على ما درسه من معالم في الطريق لسيد قطب، وما درسه من كتب المودودي، وما درسه من كتب البدع، وما درسه من خروجه مع جماعة التبليغ. الآن ابتلينا من الداخل، فنظروا إلى ولاة الأمر الذين ينشرون دعوة التوحيد والسنة ويقربون علماء التوحيد، فظنوا أن هذا مطعنا بهم، ونظروا إلى علماء التوحيد فطعنوا بهم، ونظروا إلى طلبة العلم الذين ينشرون التوحيد ويقفون ضد البدعة فطعنوا بهم. وكان أول طريقة، وبالتالي أصبحت المعركة في الداخل. واعلموا أنني جلست مع إخوة لنا من أهل الحديث من أهل الهند ومن أهل باكستان ومن أهل اليمن ومن أهل السودان ومن أهل مناطق عدة، فكلهم يشكو لنا الآن أن دعوتهم من قبل كانت قوية في بلادهم بناء على دعم العلماء هنا لهم وإرسال وفود ينصرون دعوة التوحيد، وأما الآن فوقع كثير من شباب الذين خارج هذه البلاد في البدع، والسبب أن العلماء هنا انشغلوا بما عندهم من الداخل. بل المشكلة ليست هنا، المشكلة أن العلماء وثقوا بطلبة علم في هذا البلد فمسكوهم الدعوة وأرسلوهم إلى الخارج لكي يدعون، فإذا ذهبوا هناك نصروا أهل البدع من إخوان المسلمين والتبليغ وجماعة الجهاد وخذلوا أنصار السنة وأهل السنة في ذلك البلد. بل المشكلة أشد من هذا، بل حتى بالمال، وتجد أن الذين يأخذون المال هنا من أهل التوحيد الذي تبرعون به تدعم به مدارس السرورية والقطبية والإخوانية وخروج التبليغ في خارج هذا البلد، وتجد أن أهل السنة في تلك البلاد ينظرون يمنة ويسرة لا يجدون ريالا واحدا يصل لهم. وما حادثة كونر وأفغانستان ببعيد من أن الأموال كلها ذهبت إلى حكمة يار الأشعر الخبيث القطبي، وذهبت إلى سياف ورباني وغيرهم من بلاد التوحيد، وأهل كونر أهل التوحيد إخواننا الذين يدرسون كتاب التوحيد عند الوهاب ويدرسون كتب السلف في بلادهم ويلاقون ما يلاقون، فجأن هؤلاء وقفوا ردهم وشووا سمعتهم، شووا سمعتهم في بلادهم وشووا سمعتهم هنا في داخل هذا البلد. فأصبحت المسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. فأصبحت بارك الله فيك دعوة التوحيد كل يوم ترجع إلى هذا البلد، ويبقى متمسك بها ناس قلة. والله حدثني واحد من طلبة العلم الكبار في الهند ولهم شأن في الهند، يقول والله أننا هناك يا أهل الحديث إذا أردنا مساعدة من هنا لا بد أن نحصل على تزكية واحد من كبار الإخوان المسلمين في الجماعة الإسلامية، نحصل على من التبرعات التي قد مسكها الإخوان المسلمون. فالقضية خطيرة جدا، كذلك في اليمن تجد أن دعاة التوحيد هناك والله ما يجدون شيئا ينشرون فيه شريطا أو كتابا، في حين أن الزنداني وجماعة القطبيين وجماعة البدع من الصوفي وغيرهم يأتيهم الدعم على شكل أن الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين يخفاكم فيه الصوفي وفيه الأشعري، فتدعم الأشعرية ومدارسها وتدعم الصوفية ومدارسها على حساب أهل التوحيد في تلك البلاد. وتجد هنا في داخل هذا البلاد أن أهل البدع إذا مسك منصبا دينيا أي شخص تحت من أهل التوحيد أبعده وضيق عليه وفصله وسعى إلى نقله من وظيفته ومكر لأصحابه من أهل البدع من الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم. فأصبحت المسألة خطيرة جدا، وأصبحت القضية ليست ببسيطة. ثم نجد أنهم أشغلوا شبابنا عن كتب السلف، أشغلوا شبابنا عن كتب السلف وربوهم على كتب أهل البدع كسيد قطب حسن البنا وغيرهم. فأصبح إن نظرت رأيت شماغا سعوديا وثوبا سعوديا يلبسون لبستنا، ولكنهم من أحقد الناس على دعاة التوحيد ومن أكثر الناس حبا لدعاة البدعة وتمجيدا لها. وما حادثة المسعري عنا ببعيدة، فرجل عاش في المملكة العربية السعودية وعاش ولكنه تأثر بدعاة البدعة والضلالة فأصبح بدعيا ضالا. وهذا المسعري أيها الإخوة ضاق صدره وهو يرى دولة التوحيد وعلماء التوحيد أمرهم قائم في هذا البلد، فرفضها واعترف في المنشور الأخير الذي أرسله، اعترف أنه من حزب التحرير وهو حزب باطل بدعي ضال منحل، حيث أنه قال أنه من حزب التحرير ويتشرف أنه يدعو لهذا الحزب في الجزيرة العربية من 20 سنة، ويتشرف أنه نشر هذا الحزب في جزيرة العرب وأول من نشره. فإذا كان المسعري من 20 سنة فكم مسعري عندنا ساكت أخفى بدعته؟ 20 سنة جالس، أين نتاجه؟ نتاجه هم أولئك الذين إذا قالهم اعتصموا في المسجد الفلاني أمر يأتي من لندن اعتصموا عندنا هنا، أصبحوا لا يستمعون لابن باز ولا ابن عثيمين، أصبحوا يسمعون المسعري لأنهم من قبل سمعوا لسيد قطب ولحسن البنا، فأصبحت آذانهم موجهة للتلقي من علماء السوء والبدعة لما تربوا عليه من كتب البدعة، وأصبحت آذانهم تغفل من جهة علماء أهل السنة فلا يسمعون لهم. فعندما أفتى علماء أهل السنة في أن اللجنة الشرعية باطلة وهذا اللي دل عليه الدليل ما أخذوا به وصرخوا مؤيدين للجنة الشرعية. أقول المسعري صورة سيئة وقبيحة جدا من الصور التي تدل على أن الخيانة بلغت مبلغها في أناس في وسطنا من أبناء جلدتنا وهم يتنكبون لنا. بل ما ذنب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ إذ أنك أيها المسعري ما عشت إلا في هذا الزمن والرجل متوفى قبل 400 سنة، هل محمد بن عبد الوهاب حصل بينك وبينه مجادلة أو مناقشة فكرهته من أجلها؟ ولكن دعوة محمد بن عبد الوهاب هي التي أزعجتك، وهي التي جعلتك تتخبط لأنك تحمل عقيدة الاعتزال، والاعتزال لا يجتمع مع التوحيد، وبالتالي تريد أن تسقط رموز التوحيد. فقال عن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه رجلا ساذج، أنه رجل ساذج ونشر أمور للسذج. أصبح التوحيد الذي نشر محمد بن عبد الوهاب أمر للسذج، الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا عمل كما عمل وسلم عندما نشر التوحيد وهدم القبور والقباب واللات والعزة. فإن طعنت بمحمد، محمد الجديد محمد بن عبد الوهاب، فقد طعنت بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. لأن محمد بن عبد الوهاب ما فعل إلا أن دعا لدين الله اللي تركه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عن محمد عبد الوهاب أنه ساذج. وهذا دليل أن المسعري لا يحمل حقدا على الموجودين، بل يحمل حقدا على هذه العقيدة كلها كلها. وإلا ما الذي جعله يتكلم على محمد الوهاب؟ جعله يتكلم عليه كل هذا الكلام قبل كذا سنة متوفى، لا أضبط التاريخ. ما الذي جعله يتكلم عليه إلا لأنه شرق بدعوته دعوة التوحيد، لأن قلبه قلب بدعة ومذاقه مذاق بدعية يجد في دعوة التوحيد مرارة. إنها دعوة باطلة دعوة هذا المسعري. ثم ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان. يا الله، ما الذي جعلك تذهب معاوية بن سفيان كاتب الوحي ذلك الصحابي الجليل؟ ما الذي جعلك تذهب إليه؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب الوحي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نصر دعوة الإسلام، فإذ به يقول أن معاوية مغتصبا، وأن والذي أعتقده، يقول المسعري الخبيث، يقول الذي أعتقده أن معاوية سوف يحاسبه الله على جرائمه يوم القيامة. من ذا الذي يتألى على الله أيها المسعري؟ والله المبتدع أننا لا نتألى على الله ونقول سوف يعذبه الله، نسأل الله أن يرحمه. وأنت معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل تتألى على الله وتقول أعتقد أن الله سوف يعذبه يوم القيامة، بناء على إيش؟ بناء على عقيدة الاعتزال، لأنه يرى أن معاوية مات على ما عنده من جرائم في ظنه هو، ويرى أنها جرائم، وعندهم أن من مات على جرائمه فلا بد أن يعذب. معتزلة هم من أشد الناس مع الرافضة الذين تكلموا على معاوية بن أبي سفيان. انظروا كتب المعتزلة تجد طعن في معاوية بن أبي سفيان. فالرجل إذ به يطعن بمعاوية، قلنا يا عجبا، أصبحت المسألة ليست مسألة شيء بسيط، أصبحت المسألة من أبنائنا يضحكون في وجوهنا ويبتسمون لنا ويلبسون لبستنا، فأحسننا الظن بهم. فإذا بهم يحملون الحقد الدفين على ليس على الموجودين، بل على كل من رفع راية التوحيد على مر العصور. عندما نظرنا إليك أيها المسعري، فإذا بك في الوقت الذي تطعن به بمحمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد الذي نفع الله بدعوته جميع أنحاء الأرض، وإذ بك تجعل من الخميني إمام عبقري عظيم. يا سبحان الله، انظروا انظروا، محمد بن عبد الوهاب عند المسعري الذي نشر التوحيد، محمد عبد الوهاب عند المسعري ساذج، ونشر أمورا تصلح للسذج، والخميني الرافضي الذي يكفر الصحابة ويدعي في القرآن ما يدعي، والذي أهل السنة في إيران يعذبون في زمنه وقتلوا، هو الإمام العبقري العظيم. ويقول للناس أن مو معنى إمام أنني يعني أؤمن بولاية الفقيه. فقول يا مسعري، نحن نعلم وأنت تعلم أن أكثر الشيعة لا يؤمنون بولاية الفقيه، فأنت عندما تقول لا أؤمن بولاية الفقيه كسبت معظم الشيعة يا خبيث، فلا تتلاعب في نفوس الناس. فأقول للمسعري عندما يقول أنني أنا من حزب التحرير وأنني كذا، شوف 20 سنة كم طلع المسعري، كم مسعري صغير الآن ضامن راسه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ثم بعد ذلك تجد غير المسعري دعاة الباطل في هذا الزمن. أما بالنسبة للشيخ علي بن باز إمام أهل السنة في هذا الزمان، ألا لو تسأل المسعري عن سيد قطب، عنده إمام سيد قطب أشعري صوفي عنده بدعة، حسن البنا حصافي مفوض عند المسعري إمام، وعندما أتى الإمام أهل السنة في هذا الزمن فعند المسعري سيد قطب إمام، وعند المسعري أن حسن البنا إمام، وعمر السلمساني والمودودي على ما عندهم من الأشعري. العلماء والمشايخ الذين قالوا أنه قارب إلى الكفر، وأن ابن باز في رأيي الشخصي الآن ما وصل إلى الكفر، لأن ما قام عندي برهان، لأنه يدرس فيزياء فما سوى له مسألة فيزيائية عشان يكفره، لأنه طريقته يشتغل شغل فيزياء، فأصبح الدين عنده فيزياء يحدد السرعة ثم بعد ذلك يكفر. الفيزيائي صاحب النيترون البروتون وسرعة الإلكترونات ومداراتها صار إلى الآن ما قامت عند الحجة على تكفير ابن باز، لأن درس كتب السلف، كتب سلفه أمثال نيوتن وجماعته من الفيزيائيين، وعليها يريد أن يقيس عاد الآن التكفير، ما قامت عند حجة فيزيائية. نسأل الله السلامة الذي أصبح أمثال هذا الرويبضة، أمثال هذا الرويبضة يسمع له وينصت له، فإلى الله عز وجل وحده المشتكى. وقال كلاما عن ابن باز ما أقولها أنا في الآن، لأنه كلام أنا لا أدرؤ في لساني أن أقول عن باز، حتى وإن نقلت عن هذا المسعري الضال المضل. قال كلاما والله ما أستطيع أن أقوله، لأنني لا أتجرأ أن أقول عن الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وحفظه الله ورعاه، ولكن أيها المسعري أقول لك وأقول لأتباعك وأقول لكل من كان على شاكلتك وأقول لكل الخونة الذين خانوا دعوة التوحيد وخانوا أهل السنة، مهما كثرتم ومهما دبرتم ومهما تآمرتم ومهما زورتم وكذبتم، فاعلموا أن لدعوة التوحيد رجال يجعلون من عظامهم وجماجمهم سلما لكي ترتقي عليه هذه الدعوة، لكي تعانق أعنان السماء، وأن دعوة التوحيد بإذن الله فيها رجال بإذن الله تسقى دماؤهم أرض التوحيد فتصعد رايته عالية رغما عن أنفك، فيها رجال والله مستعدين لو قطعوا إربا إربا في سبيل نصرة التوحيد ما تأخروا ساعة، حتى أنت شجاعا في باطلك فعار وعيب على دعاة الحق أن يكونوا جبناء في حقهم، وإن كنت أنت رجلا مفتخرا بضلالك فعار ثم عار على أهل الهدى والتوحيد أن يطأطئوا رؤوسهم. فوالله الذي خلق سبع سماوات طباقا أنه لو أريقت دماء دعاة التوحيد كلهم ما زاد صغيرهم إلا إصرارا، وعليك استكبارا وعلى أمثالك. والله الذي خلق سبع سماوات ما هذه الحوادث التي نسمع بها وتحصل لدعاة التوحيد، فلقد طبقوا معنا طريقة التحذير والكذب والإعلام المضلل والاتهامات المكذوبة المفترى من أجل أن يسقطوا علمانا، فما زادنا نحن الشباب فيهم إلا تمسكا، وما زادنا الله عز وجل مهما فعلتم من تضليل إعلامي إلا ثباتا على دعوة التوحيد، وما زادنا كذلك ما صنعتموه من محاولة الاغتيال بعض دعاة التوحيد وتأييد لآخرين، ما زادنا ذلك إلا إصرارا، والحياة والموت بيد الله عز وجل ولا نامت أعين الجبناء، فوالله إني لأستحي ودعاة التوحيد ليستحيون أن من أتانا خائنا شجاعا في خيانته، وأن من كان أمينا يجبن عن أمانته. ما فعلتم، وأقولها الآن وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والإخلاص، والله مهما فعلتم فوالله ما زدنا إلا حماسا وقوة وما يبنى البنيان إلا على مصارع الشهداء. ففعلوا ما فعلتم، ففعلكم هذا قد فعل الخوارج مع علي بن أبي طالب، وفعلوه مع عثمان، وفعلوه مع علماء أهل السنة والباطنية كانوا فيهم هذه الخصلة الرديئة، أنهم ما يستطيعون أن يقفوا أمام أهل السنة في الحجة بالحجة، فكانوا يطعنونهم بطعنات الخناجر المسمومة الغادرة. فوالله إن خناجر أهل البدع في صدور أهل السنة لهي وسام للسني يتزين به. وقد يجبن الإنسان عن دعوة التوحيد فيموت في حضن زوجته، وقد يجبن الإنسان عن نصرة دعوة التوحيد فيجلس في بيته فيموت في السكتة القلبية في فراشه، وقد يجبن الإنسان فيخاف من رصاص أهل البدع فيموت محترقا في سيارته. والقضية قضية إيمان بقدر، القضية قضية إيمان بقدر، وأن المؤمن الحق هو الذي يثبت على دعوة التوحيد. فتاريخ علمائنا تاريخ أمجاد وبطولة، وعيب من كان تاريخه مجيدا أن يكون هو مخذولا والعياذ بالله. افعلوا ما فعلتم، واصنعوا ما صنعتم، ودبروا ما دبرتم، والله إن الشباب يزدادون كثرة بعد كثرة، وإن الشباب ينتبهون انتباها بعد انتباها، وإن الأشبال لتلتف على أسودها أمثال بن باز بن عثيمين والفوزان وربيع بن هادي وغيرهم، فتلتف الأشبال على الأسود فتكون جيوش التوحيد بإذن الله عز وجل محطمة لكم ولبدعكم. فافعلوا ما فعلتم، فوالله لا نامت عن الجبناء. ومن ذا الذي إن جبنا وهب الحياة؟ هل يستطيع أحد إذا جبنت عن دعوة التوحيد يهبونك الحياة؟ الحياة عند الله يا شيخ، والموت عند الله، ولا بارك الله في الجبناء. فأقول لهؤلاء المسعري وامثاله، نحن نقارعكم الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، ونحن أشفق عليكم من أنفسكم التي تريد أن توردكم النار، ونحن أشفق عليكم من دعاة الباطل الذين غروكم، ولقد شفقتنا بانت عن طريق نصحكم وننصحكم، ولا نحاول أن نؤذيكم ولا شيء، وهذا منهجنا وسوف نستمر عليه، لأن هناك ولاة أمر هم الذين يتصرفون، وسوف نسعى إلى الحفاظ على أمن هذا البلد، وعلى الحفاظ على استقراره، وعلى الاتفاق على ولاة أمرنا من علماء ومن أمراء، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو علينا راض. إخواني، القضية ليست بسهلة، وأوصيكم بالالتفاف على أمرائكم وعلى علمائكم لكي نكون قوة أمام هذا التيار الذي يريد تحطيمنا، ولكنه بإذن الله عز وجل لن يستطيع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.